أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. تستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشركون منها ويعلمون أنها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وما كان يريد حرف

Thank you.

فإن أغربوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.